السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ بن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد. وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث برواياته يدل على فضل شهود الصلاة على الجنازة وتشييعها ودفنها، لأن علاقة المسلم بأخيه المسلم لا تنقطع بالموت بل تبقى. ولذلك من حق المسلم مع المسلم أن تتبع جنازته إذا مات، وتعزي أهله به وتواسيهم وتحسن إليهم، وكفى بذلك فضلا أن يكون من صلى عليه فله قيراط من الأجر مثل جبل العظيم، ومن صلى عليه وتبعه حتى يدفن فله قيراط آخر، فهذا من فضل الله، أجر عظيم على عمل يسير. فربنا عز وجل غني كريم، يعطي الجزيل على العمل القليل. وهذا فيه الترغيب على أن المسلم لا يحتقر الأعمال أو يعتاد التكاسل والتخاذل عن مثل هذه الأمور. فهي أولا فيها جبرا قلوب أهل أخيك المسلم حينما يعلمون أنك كنت معهم الصلاة عليه وفي تشييعه وفي دفنه، ثم تعزيتهم به، ثم أيضا في ذلك تذكر للآخرة. حينما تشهد هذا الموقف تتذكر أنك يوم من الأيام ستكون في ذلك في هذا المكان. وما دام أنه ولله الحمد أجر عظيم وعمل يسير فلا تكن من المحرومين، فإنك في حاجة إلى ما يرجح ميزانك يوم القيامة ويزيد في حسناتك، فاغتنم الفرصة ولا فتفتك. ولذلك لما سمع أحد الصحابة هذا الحديث قال: لقد فاتنا قراريط كثير، يعني أنه ما علم أن هذا الأجر العظيم يترتب على هذا العمل اليسير. فنستفيد إذن من هذا الحديث برواياته فضل الصلاة على الجنازة، وأنه من صلى عليها فله قيراط من الأجر. والفائدة الثانية فضل تشييع الجنازة والاستمرار معها حتى تدفن وله قيراط آخر. والفائدة الثالثة أن الإنسان بهذا العمل يحوز أمورا منها جبر قلوب أخوانه المسلمين المصابين، ثم تذكر الآخرة وما سيؤول إليه هو يوم من الأيام، ثم إن فيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يشهد الجنائز يصلي عليها ويتبعها ويشارك في دفنها ويدعو له بعد الدفن، كما قال عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أولا فيه أن الأجر يتفاوت بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة في تجهيز الميت، فعندنا ثلاثة أمور: الصلاة عليه والمشي معه إلى المقبرة والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه، يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت، وأيضا فيه زيادة على ذلك وأن يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له. فالمشيعون للأموات على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يشهد الصلاة فقط وينصرف، القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف، والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم يقف على القبر ويستغفر لأخيه ويسأل الله له التثبيت، وهذا أكمل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. نعم، هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وقد سمعنا الحديث أنه لما فرغ من دفنه قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني أنه من حين ما يستقر في قبره يأتيه الملكان فيقيمانه ويسألانه. والله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وليس هناك تلقين للميت كما يفعل بعض الجهلة، التلقين بتذكيره لا إله إلا الله عند الاحتضار، أما لو وضع في قبره فالتلقين هناك لا معنى له، فإن الله عز وجل أخبر وهو أصدق القائلين أنه إن كان مؤمن فسيلهمه الله ويثبته، وإن كان غير ذلك فلو كانت عنده علوم الدنيا ما نفعت. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فهو حكيم عليم عز وجل وهو أعلم بعباده. نعم. نتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. نعم، يعني أتبعها إيمانا واحتسابا، يعني لا يسمع أتبعها رياء وسمعة أو مجاملة أو لغرض من الأغراض التي لا يراد بها وجه الله، بل إيمانا واحتساب، إيمانا بأن هذا عمل صالح يرجو ثوابه عند الله ويحتسب ذلك عند ربه عز وجل، يعني لا يريد بهذا العمل لا وجه الله، لا يكون له أي غرض من الأغراض الأخرى، لا مجاملة ولا رياء ولا سمعة. يعني بعض الناس ربما أنه يكثر اتباع الجنائز، ولكن لأنه يسمع أن بعض الناس يثني عليه يقول: والله فلان ما تذهب جنازة إلا وهو معها. على كل حال خاب وخسر إن كان يعمل العمل بغير وجه الله، فالواجب الإنسان لا يعمل أي عمل إلا إيمانا واحتساب، إيمانا بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، واحتسابا أنه يحتسب ذلك عند الله، فهو لا يريد الثواب إلا منه لأنه لا يعمل العمل إلا من أجله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سالم عن أبيه رضي الله عنهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعله النسائي وطائفة بالإرسال. هذا الحديث إذا ثبت فهو يستفاد منه ما قاله العلماء الفقهاء رحمهم الله، قالوا إن الإنسان إذا شيع الجنازة إن كان ماشيا فينبغي أن يكون أمامها، وإن كان راكبا فيكون خلفها، وألا يجلس المشيع حتى توضع الجنازة على الأرض، فهذا هو السنة. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، إن ثبت فهو الحجة على أن المشيع إذا كان ماشيا يكون أمامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر هم القدوة، فكان يمشون أمام الجنازة. نعم. قال الشيخ الألباني وهو إسناد صحيح، يعني إسناد إذا كان الإسناد صحيح يعني من أوله إلى آخره فالغالب أن يكون الحديث إن شاء الله صحيح، وما دام أنه صحيح استدل به على هذه السنة، على أنك إن شيعتها ماشيا تكون أمامها، وإن شيعتها راكبا تكون خلفها، والله أعلم. نعم. وذكر الشيخ الألباني في إحكام الجنائز قال: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، بسند صحيح على شرط الشيخين. هذه زيادة فائدة، أن الماشي يعني يخير، وأيضا ينوع تشيعه لها، مما يدل على استشعاره بحق أخيه المسلم، فأحيانا يمشي خلفها وأحيانا عن يمينها وأحيانا عن شمالها وأحيانا يشارك في حملها ليتيسر له فرصة وأحيانا أمامها، فهذا أيضا مما يستفاد بأن المشيع لا سيما إذا كان ماشيا فإنه ينوع وضعه في حالة التشيع، وهذا من حق المسلم على المسلم، لأن المسلم لا تنقطع صلته بأخيه حتى بعد الدفن وحتى بعد مضي الزمن، لا ينبغي له أن ينساه من الدعاء الصالح، لأن الميت أصبح في حاجة، لقد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. ودعوتك لأخيك المسلم هدية، وقد ورد في بعض الآثار أن الميت كالغريق يفرح بدعوة أو صدقة تأتيه من قريب أو صديق ينفعه الله بها ويرفعه ويزيد بها حسناته ويرجح بها ميزانه. فلا ننسى موتانا سواء من أقاربنا أو غيرهم، لأن المسلم أخو المسلم، لا تنقطع الأخوة بالموت. نعم. قال ابن حبان في راوي الحديث قال: هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان أشبه الناس بأبيه في السمت والهدي. نعم، هذا يعني جزء من ترجمة الراوي ابن سالم بن عبد الله بن عمر، يعني أنه معروف بسمته وأدبه وحسن خلقه، فهو ضرب به المثل يقول: هو أشبه إخوانه بأبيه، يعني أكثرهم تقليدا لأبيه بأخلاقه، فهذه ميزة وثناء عليه رضي الله عن الجميع. وهكذا ينبغي لنا أن نقتدي بسلفنا الصالح، فإنهم حينما تذكر تراجمهم وتذكر سيرهم إنما تذكر من أجل اقتداء بهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فحينما نذكر سلفنا الصالح بسيرهم الحميدة وأخلاقهم الفاضلة فإنما نذكرهم من أجل أن نعلم أخبارهم وآثارهم لنقتدي بهم. فكلما سمعت بصفة رجل من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعينهم بإحسان وقرون المفضلة فعليك أن تقتدي بهم وتقتفي آثارهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليستن بمن مات، فإذا الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني من مات على السنة والسيرة الحميدة فعليك أن تنهج منهجه لعلك تلحق به، فإنه من أحب قوما حشر معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. تقول رضي الله عنها: نهينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، ولكن تقول لم يعزم علينا، يعني لم يأتي وعيد شديد يشدد بالمنع، لكن الأصل بالنهي التحريم. ولأنه ورد في النهي عن اتباع المرأة للجنازة أنه رأى النساء يمشين فقال: ارجعن مأزورات غير مأزورات، فإنكن فتنة للحي وأذية للميت. يعني أنه قد يحصل منهن سياح أو عويل أو نياحة فيكون أذية للميت، وقد يحصل منهن تكشف أو نحو ذلك فيكون فتنة للحي. ويروى أن أحد الصحابة أنه لما رأى النساء يمشين مع الجنازة قال: هل تشاركنا بالحمل؟ يعني بحملها. قالت: لا. تشاركنا بالدفن؟ قالت: لا. فأمرها بالرجوع وأن ذلك ليس من شأنهن. وقد ورد الحديث: لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فعلى كل حال المرأة لا ينبغي لها أن تتبع الجنائز ولا تزور المقابر، لأن القصد من ذلك الخوف عليهن والخوف منهن. الخوف عليهن من الفتنة، الخوف منهن على الفتنة، من الفتنة الافتتان بهن، والخوف عليهن مما يحصل من نياحة وندب وغير ذلك فتكون آثمة. فالأولى أن تقتصر على الصلاة على الميت إن حضرت في المسجد ووجدت الجنازة، ثم الدعاء له وهي في بيتها فهو خير لها، لأنه قد يترتب عليها من الإثم أكثر من يترتب عليها من الثواب. وإن كان له قد لا يحصل من بعض النساء شيء مما يخاف منه، ولكن عندنا قاعدة وهو سد باب الذرائع، يعني إقفال الباب من باب الاحتياط ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن جلب المصالح يمكن يترتب عليه شيء من الزيادة على الثواب، لكن المفاسد يترتب عليها إثم. فكلما بعدت المرأة عن مجال الرجال فهو خير لها، ما دام أنه في صلاته على في صلاة الجماعة قالوا بيوتهن خير لهن، فكيف نسمح لها بتشييع الجنازة واتباعها؟ فلعل هذا من باب الأولى أن نشدد في منعها ولا نفسح لها المجال. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث قال فيه دليل على تحريم اتباع النساء للجنائز وتشييع الجنائز، لأن النهي يقتضي التحريم، وأما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا فهذا من كلامها هي ومن فهمها، فلا يؤثر على مفهوم النهي وأنه للتحريم، لأن العبرة بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما ما رأه الصحابي اجتهادا منه أو فهما منه فهذا لا يؤثر على أصل الحديث، والجمهور على تحريم اتباع النساء للجنائز. نعم، يعني كونها قالت ولم يعزم علينا، هذا يعني على حسب فهمها هي رضي الله عنها أنها ما سمعت يعني وعيدا شديدا أو ردعا بسب أو لعن أو نحو ذلك، لكن الأصل في النهي التحريم، فما دام أنه ورد النهي فالأصل بالنهي التحريم، هذا من القواعد الأصولية، ولا ينصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل ولا دليل. فلذلك كما تقدم ينبغي للمرأة أن تقتصر على الدعاء للميت إن كان حضرت الصلاة في المسجد وإلا في بيتها، وأن المرأة كلما بعدت عن مجال الرجال فهو خير لها في جميع الأحوال. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. يعني كونهم يقومون هذا من باب التقدير لأخيهم المسلم والاحترام والتوديع، ثم أن الفائدة الثانية أنه ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس على الأرض حتى توضع الجنازة على الأرض، هذا من باب أيضا التقدير والاحترام، فإنه في هذه الحالة أصبح له حق علينا أن نودعه بالتقدير والاحترام والدعاء الصالح، فإنه أصبح الآن مرتهن بعبله وفي حاجة إلى ما ينفعه، فليس القيام للجنازة من باب التعظيم الذي نهي عنه للأحياء، من أحب أو من أعجبه أن يقوم الناس له أو يتمثل الناس له قيامة فليتبوب قده من النار، هذا الميت أصبح الآن في حاجة إلى الدعاء الذي ينفعه، وما نفعله من تشييع أو قيام أو نحو ذلك فهو من باب التقدير له والاحترام الباقي له في نفوسنا، ليس من باب التعظيم المنهي عنه، والله أعلم. نعم. قال بعض شراح الحديث: والمراد من القيام هو تهويل أمر الموت وأنه فزع. قال: وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا لها وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنه يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. خرجه البخاري. يعني أن النفوس تفزع من ذكر الموت، وفيه تذكير للإنسان، ما يكون شيء عادي كأنه أمرا من الأمور العادية التي لا يلتفت إليها. الموت كفى بالموت واعظة، فينبغي المسلم للإنسان ألا ينسى ذلك الموقف، وأن يتصور حالة هذا الإنسان الميت أنه يوم من الأيام سيكون مكانه. ولذلك أيضا لا ينبغي للمشيعين أن يكون حديثهم وكلامهم في أمور الدنيا، بعنا وشرينا وفعلنا وتركنا، بل ينبغي إما أن يفكر الإنسان في نفسه، في مآله، في عاقبته، تصور نفسه يوم من الأيام في هذا المكان وفي هذه الحالة وفي هذا المقام، أو يكون مشغولا بالذكر والدعاء للميت ولنفسه أيضا. فلا ينبغي أن يكون حديثنا وكلامنا في هذا الموقف كما يكون في مجالسنا وفي أسواقنا في أمور الدنيا. الإنسان الذي ما يتعظ في هذه الحالة وفي هذا المكان متى يتعظ؟ كفى بالموعظة واعظ أكثر من ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في قليل إلا ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر في قليل إلا كثر. يعني إن كنت غنيا وذو مال كثير وذكرت الموت أصبح المال عندك لا قيمة له، وإن كنت فقيرا فإنك حينما تذكر الموت وتتذكر الآخرة فإنه لا يهمك ما أنت فيه من ضيق العيش وقلة المال، لأنك سترحل وتتركه وإن كان كثيرا. فالمهم أن الموت له اهتمام وله فزع وله تأثير على النفوس. القلب اللي ما يتأثر بذكر الموت أو بمشاهدة الجنازة على أقرب ما له قلب ميت. نعم. ذكر الإمام الصنعاني في شرح الحديث قال: وأخرج الحاكم رواية أخرى للحديث قال: إنما قمنا للملائكة، قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والحاكم بن حبان: إنما نقوم عظاما للذي يقبض النفوس، ولفظ بن حبان: عظاما لله. قد يكون على كل حال، هو ما دام انه شرع والذي شرعه وبدا به وسنه هو المشرع عن الله عز وجل وهو المصطفى عليه الصلاه والسلام، سواء علمت الحكمه والمراد من ذا او لم تعلم، فهذا من جمله الاحكام التي اذا امر بها عليه الصلاه والسلام او فعلها او نهى عنها فإننا نفعلها اقتداء وابتثالا، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعلمها. وقد تلتمس أحيانا بعض الحكم وقد تظهر وقد لا تظهر، سمعنا وأطعنا، ما دام أنه فعله عليه الصلاة والسلام أو أمر به سمعنا وأطعنا. لماذا؟ خلاص الله أعلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قاله نمتثل. وهذا كثير في شريعتنا، فيها أوامر ونواهي وأفعال قد لا تظهر لنا الحكمة، لكن من مميزات هذه الأمة ولله الحمد أنهم يفعلون ويقولون سمعنا وأطعنا والحمد لله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي إسحاق أن عبد الله بن زيد بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. هذا يستفاد منه أن الذي يقوم بتنزيل الميت القبر وتلحيده أنه يدخله من قبل رجليه ليس من قبل رأسه ينكسه نكس، فيدخله أولا من قبل رجليه ثم يضعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة واضعه باللحد. وقد ورد أنه يستحب عند وضعه أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو السنة عند وضعه، عند إدخاله يدخله من قبل رجليه، فإذا أيسر للميت وأضمن من أن ربما لو كان من عند رأسه ربما أنه إذا حصل انخفاض ربما يخرج منه شيء من باطنه أو نحو ذلك، فالمهم أنه أيسر. وعند وضعه لا ينسى واضعه أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقد ورد ذلك، وأن القبلة الكعبة قبلتنا أحياء وأمواتا، فينبغي للمسلم أن لا يهمل هذا الشيء، سواء كنت أنت الواضع أو تحضر من يضع فتخبره وتذكره وتبين له لو جهل. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. على كل حال سواء موقوفا أو مرفوع فهي كلمة طيبة وينبغي للمسلم أن يلتزمها عند هذا العمل، والله أعلم. نعم. صحح الحديث الشيخ الألباني. الحمد لله ما دام صحه فهذا مما يزيد الإنسان قوة بأن يحث على تطبيق هذه السنة. نعم، على ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله، فهذا يعني إيمانا بأن هذا المؤمن إن شاء الله يرجى له خير وأنه قد مات على الملة، ونحن حينما نفعل هذا العمل مقتدينا به عليه الصلاة والسلام كذلك. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ويقال هذا ومعنى هذا الذكر بسم الله على ملة رسول الله أي بسم الله نضعه في قبره، وهذا فيه تبرك ببسم الله عز وجل، وفيه مصلحة للميت، وعلى ملة رسول الله هذا أيضا دعاء عظيم يدعون له أن يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن دفن الميت على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سواء هو تفاؤل للميت بأن يكون مات على ذلك وهو المرجو، وأن كذلك حينما نفعل هذا الفعل اقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأنه بيّن لنا كيف نضع الميت كيف ندفنه، فكل ذلك على ملته عليه الصلاة والسلام، يعني على سنته، على ملته يعني على سنته. نعم. إذا وضعتم الميت فقولوا الوجوب، فقولوا هو الأصل، الأصل بالعبر للوجوب، ولكن يعني لو الإنسان ما قال هذا الكلام يكون قد خالف السنة والأفضلية، ولا نستطيع أن نقول أنه آثم، لأنه ربما أنه إما نسي أو جهل الحكم، فلا نستطيع أن نقول أنه قد أثم في ترك هذا الكلام، يعني قد يجهل وقد ينسى والله أعلم. نذكر أهل الميت لأن يقول ذلك. كذلك إن نحن نقول أن الإنسان إذا حضر الدفن يذكر الحاضرين بالسنن التي ينبغي أن تفعل أو تقال، ما يكون إنسان صورة فقط، وقد يكون عنده علم ويكتمه، عنده شيء من التعليمات النبوية ثم يسكت في أي شيء، سواء في إدخاله في الكلام في صفة الدفن وحث التراب عليه ونحو ذلك والدعاء له بعد دفنه. كل من عنده حق أو عنده سنة أو عنده شيء من العلم يبينه حتى يستفيد البعض، سواء في هذه الجنازة ويستفيد الجنازة الأخرى إذا حضر. لا يكون الإنسان يتبع الجنازة كصورة فقط، يعني إذا كان عنده علم يبدي، وإن سمع شيء فليحفظه حتى يطبقه ويفيد الآخرين، أن العلم لا ينال إلا بالتعلم، وهذا من التعلم. يعني كونك تتبع الجنازة تستفيد أجر ثواب، وتستفيد كيفية العمل لو اضطررت في يوم من الأيام أن تكون أنت الذي تباشر هذا العمل، ماذا تقول وماذا تفعل، فاستفيد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. يعني أن حرمة الميت، حرمة المسلم ميت حرمته حي، هذا منه لا يجوز أن تعتدي عليه وتؤذيه وهو حي ولا يرضى ويدافع عن نفسه، فإذا مات من باب الأولى تتق الله وتستحي من الله، كيف تنتهك حرمته فتعتدي عليه في كسر عظمه، كما سمعنا عن بعض الجهلة أنه إذا جاءوا بالجنازة ووجدوا قبرا قصير لا يسع الميت لأنه أطول كسر ساقيه، يظن أن ذلك لا يؤثر وأنه لا بأس به، فهذا وعياذ بالله جناية. إذا وجدته قصير وسعه، ما ينبغي أبدا الامتهان للميت المسلم، سواء هذا الميت الذي أنت تباشر دفنه أو من كان في القبور من قبل تدوس عليه أو تجلس عليه أو تبصق عليه أو نحو ذلك. أفرض أنه قبر أبيك وأمك، هل ترضى؟ ولو كنت أنت مكانه هل ترضى أن يفعل ذلك بك؟ إذن قيمة المسلم واحترامه وحقه ميت كحقه حي. الشيء الذي لا تباشره ولا تفعله معه وهو حي لا تفعله معه بعد أن مات. كذلك ذكره في أشياء، غيبة الميت أشد من غيبة الحي، لأن الحي ربما يعلم ويدافع عن نفسه، وأما هذا فقد مضى، فإياك أن تتساهل بذكر شيء من مساوئه أو غيبته، سواء كانت حقيقة أم لا، قد أفضى إلى ما قدم. وقد جاء في الحديث: كفوا عن مساوئ موتاكم فقد أفضوا إلى ما قدموا، صاروا إلى الله أرحم الراحمين. فلا ينبغي الإنسان أن يذكر شيء لا من أقواله ولا من أفعاله ولا من ما قد رآه في جسده يعني في حالة التقصير أو نحو ذلك. احترم أخاك المسلم ميت كما تحترمه حي. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث فيه تحريمه وأنه لا يجوز التلاعب بجثث المسلمين، وإنما تحترم وتدفن في قبورها ولا يتعرض لها إلا إذا كان ما يسمون بالتشريح من أجل معرفة نوع الوفاة، هو مقتول أو هو ميت بدون قتل. فإذا كان التشريح لمعرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح، أما إذا كان التشريح لأجل ما يسمونه في تعليم الأمور الطبية وتدرب عليه طلاب مدارس الطب فهذا لا يجوز في جثث المسلمين، لأن جثث المسلمين محترمة حية وميتة. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وعلماء المسلمين، فإنهم لا يفتون بجواز تشريح المسلم من أجل التعليم، بل بعضهم أيضا يقول لا يجوز نقل عضو من جسم إلى جسم ولا من باب العلاج، لأن النفس ملكا لله، وحتى ولو أذن صاحبها يقول لا يجوز أن تنقل لأنها ليست ملكا له بل هي ملك لله، ولا يجوز التصرف فيها سواء علاجا أو غير ذلك. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل يجوز تشييع جنازة اليهود والنصارى إذا كانوا مجاورين للمسلمين؟ لا تشيعهم ولا تتبعهم ولست مسؤولا عنهم ولا مأجورا على ذلك. ويقول السائل: ما هو اللحن وكيف يكون اللحن في الكتابة؟ اللحن هو الغلط المغير للمعنى، هو اللحن نوعان: لحن قد يكون لا يحيل المعنى في الألفاظ، ولحن يحيل المعنى يغير المعنى، قد يكون حركة من الحركات تغير المعنى، وقد يكون حرف أو تشديد أو نحو ذلك. فأما اللحن الذي يغير المعنى لا تصح معه الصلاة لا سيما في سورة الفاتحة، وأما في الكتابة فإنه أيضا تحريف كلمة أو حرف أو نقطة أحيانا تحيل المعنى، مثل الذي يكتب المؤمن كيس فطن حرف وصحف وقال المؤمن كيس قطن، هذا خطأ، والسبب أنه ربما استعجل في الكتابة ولم ينتبه لزيادة النقط أو نقصها. فعلى كل حال ينبغي للمسلم سواء يقرأ أو يكتب أن يحرص، والقرآن خاصة ينبغي أن يتلقاه تلقيا، فلا يكفي أن تقرأه كما تقرأ أي كتاب من الكتب أو صحيفة من الصحف. نعم. يقول السائل: إذا عمل شخص عملا صالح ويرجو بهذا العمل زيادة إيمانه والتلذذ بهذا الطاعة، هل يكون بذلك قد عمل عمل ذلك العمل لا يكون ابتغاء وجه الله عز وجل؟ كل عمل يعمله الإنسان لا يريد به رياء ولا سمعة ولا يريد به مكاسبا من مكاسب الدنيا وهو من أعمال الآخرة، فهو إن شاء الله يثاب عليه ويؤجر عليه، ويكون في العمل الصالح الذي ذكره الله عز وجل من الأعمال الصالحة. أما إذا كان من أعمال الآخرة وأردت به الدنيا، فقد ذكر شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني مثلا لو حججت من أجل أن تأخذ مالا على هذه الحجة، قالك حج عن أبوي، تقول نعم مستعد حج عن أبيك، فيقول هذه تكاليف الحج 1000 ريال، تقول لا أنا ما حججهم من أجل فقط، أنا أريد شيئا أنتفع به، يعني له غرض من أغراض الدنيا، فهذا لا يعطى، هذا أراد بعمله الدنيا ما أراد الآخرة. وكذلك لو أراد بعمله مدحا ورياء فكذلك هذا من الشرك وهذا من المعلوم. نعم. يقول السائل: ما هو الأفضل لطالب العلم، حفظ متني من المتون ثم شرحي على يد شيخ، أم شرح المتني ثم حفظه؟ العلماء رحمهم الله يقول: احفظ فكل حافظ إمام. الحفظ هو الأساس لكل العلوم. ما نبغ علماؤنا الذين ملأوا الدنيا بالمؤلفات إلا بعد أن حفظوا، فإذا حفظوا تلقوا العلم وشرحها واستبيان ما اشتمل عليه هذا الكتاب سواء أحاديث أو غيرها، ثم بعد ذلك يكون قد رسخ في ذهنه ما دام أنه حفظه أول ثم فهمه، هذا هو الصحيح. أما أنه يشرح له أول وهو لم يحفظ فهذا سيكون في نظري والله أعلم يعني تحصيله أقل. يقول السائل أنه يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هناك وسائل شرعية واردة تعين على ذلك؟ الله المستعان، أنا ما أعلم شيئا من ذلك، ولكن عليك بمتابعته صادقا محتسبا، تطبيق سنته، تريد بذلك وجه الله، تقتفي آثاره وتجتنب نهاك عنه وزجر، فإذا فعلت ذلك فربما أكرمك الله بذلك، لكن عليك باتباعه وأنت صادق سرا وعلانية. ويقول: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لأشخاص دون آخرين له مدلول إيماني معين؟ قد يكون والله أعلم، لأنه في الحديث أنه من رآه في المنام فكأنما رآه في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن بشرط لا يكون خيال. بعض الناس يقول أنا رأيت النبي، كيف رأيته؟ يجيب أوصاف ما تليق بالرسول عليه الصلاة، هذا ما رآه، وإنما هي تخبيطات وأضغاث أحلام. إذا لم تر النبي صلى الله عليه وسلم على أوصافه التي ثبتت في الأحاديث والسيرة الثابتة فأنت لم تره، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.